الله إذا أنت طالبها تاني الله يجب أن أقوم كيف أن وهم عذاب الجحيم إن المتقين في جنات ونعيم Yeah! والله بارك الله ربنا عليك العظيم.